هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في شرح الأبيات. احنا طبعا النهاردة إن شاء الله هنخلص المقدمة خالص. النهاردة معادنا بيان اصطلاح الناظم. طبعا وقال رحمه الله: وخذ بعلامات في الأسماء علمهم لمك بحجر والمديني بالقطر، وقل فيهما صدر ونحر سواهما، وخذ فيهما مع صحبة الشام بالكسر، ومكن مع الكوفي مسر وكيفما جرينا فهن القصد عن عرفنا ونكري. بالنسبة بدأ باللغات، بيقول الحجر بضم الحاء والسكون، المقصود به الشيء المحجور من الحجر اللي هو المنع، ومنه سمي الحرام حجرا أو حجرا لمنع الشارع منه، ونسب إطلاق هذا الاسم على المكي لكونه من مكة وفيها الحرام وقد حجر صيده وشجره. وطبعا الحجر برضو عشان في المسجد الحرام مكان المصلى اللي فيه حجر إسماعيل عليه السلام، برضو أيضا ناسب هذا القول. والقطر الجانب والناحية، مناسب إطلاق اسمه على المديني لأنه منسوب إلى المدينة التي حظيت بجانب من الوحي وناحية منه. والصدر صدر الشيء مقدمه وأوله، ولا تخفى مناسبة إطلاق هذا الاسم على المدني والمكي لأنهما صدر الإسلام ومنهما انبثق نوره، والنحر موضع القلادة من الصدر. ومناسبة إطلاقه على البصري والشامي والكوفي اعتزاز الإسلام بهذه الأمصار. والكسري بضم الكاف وسكون الفاء ضد القل اللي هو من القليل عكس الكثير يعني، والكسر اللي هو الشيء الكثير، والمصري من صار ذا ثراء. ومناسبة إطلاقه على المكي والكوفي أن بانضمام الكوفي للمكي يقوي كل منهما فيصير ذا ثروة واسعة في العلم والعرف في التعريف والنكر التنكير. والمعنى بعد أن بين الناظم أو المصنف الطرق التي تعرف بها الفاصلة من غيرها، شرع في بيان ما اصطلح عليه من الرموز لأسماء أهل العدد التي سيتبعها في نظمه، وهي قسمان. الرموز اللي هو اختارها في اصطلاحه قسمان: اسمية وحرفية. فبدأ وبين في هذه الأبيات الرموز الاسمية، فقال: وخذ بعلامات، أي وخذ أيها الطالب معرفة أسماء أئمة العدد بعلامات أذكرها لك في كلمات هي أسماء. ثم فصل فقال: لمكن بحجر، يعني كلمة حجر حيث ذكرت فالمراد بها المكي خاصة من علماء العدد، وأن كلمة قطر علامة على المديني حيث ذكرت، والمراد بالمديني المدني الأول والثاني، وعلم ذلك من ذلك الإطلاق وقوله: وقل فيهما صدر، معناه أن المكي والمدني إذا اجتمعا على عد آية فالرمز لهما كلمة الصدر. ويراد هنا أيضا بالمدني الأول والأخير. وقوله ونحر سواهما معناه أن كلمة نحر رمز للبصري والشامي والكوفي، وهذا معنى قوله سواهما، يعني سوى المدني والمكي هيبقى ايه البصري والشامي والكوفي، هما دول رمز الكلمة او هما دول تفسير لكلمة نحري اللي هي رمز ليهم. وقوله وخذ فيهما مع صحبة الشامي بالكسري معناه إذا اتفق المكي والمدني والشامي يرمز لهما بكلمة كسري، فالضمير في قوله فيهما يعود على المدني والمكي. وقوله ومكن مع الكوفي مصر معناه إذا اتفق المكي والكوفي فالرمز لهما كلمة مصر. فهذه ست كلمات جعلها الناظم رمزا لأئمة العدد الستة وهي من لطائفه. وأما قوله وكيفما جرينا معناه أن هذه الكلمات الست كيفما وقعت في القصيدة فهن المقصودات للدلالة على ما بينت لك سواء كانت معروفات أم منكرات. لو جت معرفة أو نكرة في جميع الأحوال الرموز دي تدل على أسمائها التي ذكرها الناظم في اصطلاحه. بعد كده بيقول وعد أبي جادل به بعد الاسم من أوائل خذ والواو تفصل في الإثر. الإثر يعني العقب. هنا بين المصنف في هذا البيت أنه يستعمل كلمة أبجد هوز إلى آخرها ويتخذ ما تدل عليه من حساب الجمل وسيلة إلى بيان عدد السورة في أولها، فيجيء بكلمات يذكرها بعد ذكر اسم السورة تؤخذ أوائلها وينظر ما تدل عليه هذه الحروف التي هي أوائل تلك الكلمات من حساب الجمل، فيكون ما تدل عليه تلك الحروف من العدد عددا لتلك السورة. وهذا معنى قوله وعد أبي جاد، أي عد أبي جاد وحسابه خذ به بعد ذكر اسم السورة حال كون ذلك الحساب مدلولا عليه بأوائل كلمات تذكر بعد اسم السورة. خذ هذا العدد معرفة عدد آيات السورة، مثلا قوله وفي البقرة في العد بصرية رضا زكى فيه، فقد ذكر اسم سورة البقرة ثم بين عددها عند البصري بثلاثة أحرف، تؤخذ من أوائل الكلمات الثلاث وهي الراء المأخوذة من كلمة رضا وهي ب200 في حساب الجمل، والزاي المأخوذة من كلمة زكى وهي ب7 من حساب الجمل، والفاء المأخوذة من كلمة فيه وهي ب80 من الحساب المذكور. فيعلم من هذا أن عدد سورة البقرة عند البصري 287 آية. وقوله والواو تفصل في الإثر معناه أن الواو يذكرها المصنف أحياناً بعد تمام الكلمات التي تدل على العدد، فتكون حينئذ فاصلة بين هذا العدد وبين غيره منعا للالتباس أو بينه وبين مسائل السورة دفعا لللبس أيضا، وهو المراد بقوله والواو تفصل في الإثر. وأحيانا يذكرها مرادا بها عدد معين وذلك إذا ذكرها في أول العدد نحو ذكرها في أول سورة الأعراف أو يعني طبعا في أول سورة الأعراف أو ذكرها في آخر العدد، ولكنها حسبت منه بأن أتى بعدها بواو فاصلة نحو أول سورة فاطر، واحترز عن هذين القسمين مع كونهما نادرين في القصيدة بقوله في الإثر، أي عقب ذكر تمام ما دل على العدد. طيب قبل ما نكمل الشرح، يعني أنا عايز أقول توضيح لموضوع حساب الجمل. يعني طبعا حساب الجمل ده كلام فيه كلام كتير ومحتاج نوضحه عشان تبقى الأمور واضحة فيه. أولا حساب الجمل، يعني طبعا العلماء اختلفوا في أصله جه منين، هل هو عند العرب ولا أخذ من السريان وغير العرب ثم انتقل إلى العرب، والأسماء دي هل هي أسماء وضعها العرب على ترتيب الحروف ترتيب معين، هل هي مأخوذة من أسماء ملوك اليمن ولا أسماء لأشياء معينة؟ اختلفوا في الكلام ده اختلاف كثير. طبعا عشان نعرف ان لم يرد اثر، يعني احد الباحثين كان الف بحث في موضوع حساب الجمل وقال ان لم يرد عن العرب قبل الاسلام في الجاهليه ان هم استعملوا حساب الجمل هذا. واقدم مصدر ذكر حساب الجمل معجم العين بتاع الخليل بن احمد الفريدي. الخليل طبعا توفي 370 هجريه، ده اقدم كتاب اشار الى حساب الجمل. طيب طبعا حساب الجمل ده ناخدوا بالنا هم عملوا ايه. يعني طبعا حساب الجمل ده المشارقة ليهم طريقة والمغاربة ليهم طريقة اخرى، في متفق عليه عند رقم معين، وبعد كده اختلف المشارقة عن المغاربة. هو طبعا ابجد هوز حطي كلم سعفص صعفص من، طبعا هنا لغاية الفه متفق عليه ما بين المشارقة والمغاربة. بعد الفه اختلفوا المشارقة عن المغاربة. عند المشارقة بيقولوا صعفص قرشت سخذ ضضغ، ده ترتيب المشارقة. أما ترتيب المغاربة أبجد هوز حطي كلم سعفض قرست تخذ ضغش. وطبعا ناخدوا بالنا ان هنا كده في فروقات في العدد، هما بيعدوا ازاي بترتيب الحروف دهيت. ناخدوا بالنا ان العدد بيعدوا كده 1 2 3 4، يعني ابجد الالف 1، الهمزه 1، البيه 2، الجيم 3، الدال 4، لغاية لما يوصل لعشرة. بعد كما يعدوش 11، بعد العشرة ينتقلوا إلى العشرة، إلى خمس العشرات 20 30 40 50 60 70 80 90 100، ماشي. بعد المية طبعا المية في القاف، يخش بعد كده الره اللي بعديها مش 101 ولا 110، ينتقل إلى المئات 200 300 400 لغاية ما يوصلوا إيه رقم 1000. ده كده إيه تقسيمة العد بتاعتهم. فكل حرف بالترتيب ده هو، كل حرف بيرمز لعدد معين أو رقم معين بهذا الترتيب. بس زي ما قلنا ترتيب المشارقة مختلف عن المغاربة. وطبعا يعني هم مختلفين في كام، في 6 حروف اللي هم السين والصاد والشين والضاد والظاء والغين، خلاص هتلاقيهم مختلفين عند المشارقة عنه عند المغاربة. بس طبعا هنا يعني وكمان في البعض اختلف في مسألتين. المسألة الأولى الت المربوطة، فالبعض بيحسبها هاء لأنها رسمت بها وعليه هتبقى قيمتها العددية 5، والبعض يحسبها تاء عشان هي ت فتبقى قيمتها العددية 400. المسألة الثانية الألف المقصورة، الألف المقصورة زي يحيى وموسى استوى، بعضهم يحسبها ياء لأنها رسمت ياء وعليه هتبقى قيمتها العددية 10، والبعض يحسبها ألفا هتبقى قيمتها إيه 1. دي اختلاف وجهة النظر. ما عدا ذلك فده بيبقى متفق عليه بين علماء العدد في حساب الجمل. طبعا حساب الجمل ده يعني اصحاب المنظومات العلميه والمؤلفات اما يجي يشير في الشعر او المنظومه العلميه بتاعته الى عدد معين، العدد دوت بيشير الى رقم هو عايز يذكره، يا اما عدد ابيات النظم اللي الفه، يا اما يشير الى السنين، زي مثلا الامام الشاطبي ابن الجزري في الدره قالوا عام اضى حجي فاحسن تاولها، وفي التحفه تاريخها بشرى لمن يتقنها. يا اما يشير الى عدد ابيات النظم نفسه، ابياتها قاف وزاي بعدد، وطم نظام الدره تحسب بعديها. فهم بيشيروا الى ايه؟ الى ارقام معينه تدل على عدد الابيات او عدد سنه رمز لسنه معينه حصل فيها حاجه مناسبه للناظم، زي ابن الجزر لما حج في عام اضى حجي، او السنه اللي هو انهى فيها النظم ده وكمله، زي في التحفه تاريخها بشرى لمن يتقنها. اما هنا عندنا احنا الامام الشاطبي استعمل حساب ابا جاد عشان الحروف دي رموز لارقام معينه هو بيشير بيها الى عدد ايات كل سوره. طبعا ناخد بالنا ان الامام الشاطبي احنا لو تتبعنا الاسماء بتاعته الرموز بتاعته، هو طبعا الامام الشاطبي اصله مغربي من الاندلس، اندلسي من شاطبه في الاندلس، لكن هو جه هنا اما كبر والف النظم كان هنا في مصر، فاتبع طريقه المشارقه في مساله الترقيم، فالعد مشي على طريقه المشارقه مش المغاربه، ماشي. وطبعا هنا طبعا احنا نلاحظ الشيخ عبد الفتاح القاضي الشارح رحمه الله بيقول طبعا هنا ذكر ان المصنف لما يذكر في هذه القصيده للدلاله على العدد من الحروف الا 20 حرفا، اللي هي ابجد الهمزه بواحد والبه اثنين والجيم ثلاثه والدال اربعه وهوز اللي هي خمسه والواو سته والزاي سبعه، بعد كده حطي الحاء ثمانيه والطه تسعه والياء عشره، كلم الكاف بعد العشره 20 واللام الكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50، صعفص. طبعا احنا قلنا ان صعفص بالصاد كده يبقى دي طريقه المشارقه، لان المغاربه بيقولوا صعفض، خلاص. يبقى نعرف من كده ان الامام الشاطبي اتبع في حساب الجمل طريقه المشارقه، السين طبعا ب60 والعين ب70 والفاء ب80 والصاد ب90 وبعدين القاف 100 والراء 200، وهو لم يزد على هذا العدد لأنه لم يصل عدد سورة من سور القرآن إلى 300. طبعا أقصى سورة وأطول سورة في القرآن اللي هي سورة البقرة عددها 286 أو 287 زي ما هنشوف كده في مسألة خلاف بين علماء العدد، إنما المهم حتى ما وصلتش ال 290 عند حد خالص نائي، فده كان أقصى رقم وأكبر رقم في عد الآية. عشان كده الإمام لم يستعمل في الحروف في حساب الجمل إلا 20 حرف اللي هم للرموز على الأرقام اللي احنا ذكرناها دي حاجة. طبعا برضو يعني كان الإمام الشاطبي طبعا هنا واضح في منهجه اتبع نفس الطريقة اللي كان بيتبعها في الشاطبية. طبعا لما قال ايه؟ والواو تفصل في الإثر، معناه ان الواو يذكرها المصنف احيانا بعد تمام الكلمات التي تدل على العدد، فتكون حينئذ فاصلة بين هذا العدد وبين غيره منعا للالتباس، او بينه وبين مسائل السورة دفعا لللبس ايضا، وهو المراد بقوله والواو تفصل في الإثر، يعني طبعا الواو فاصلة يبقى معنى كده ان هو بيجيب الحروف التي ترمز للاعداد والارقام اللي هو عايزها، وبعد كده خلصت الارقام وانقاضت وانتهت يجيب الواو بعد كده يعلم من ذلك ان خلاص انتهى العدد. واحيانا يذكرها مرادا بها عدد معين، يعني السورة الواو نفسها احيانا يذكرها لانها ترمز الى واو. يعني احنا قلنا الواو بترمز الى الرقم 6، بس طبعا اذا ذكرها للرمز لما يعني طبعا اذا ذكرها في اول العدد زي في سورة الاعراف، او ذكرها في اخر العدد ولكنها خسبت منه بان اتى بعدها بواو فاصلة زي اول سورة فاطر. طبعا يعني احنا لو شفنا بالنسبه يعني لسوره الاعراف بيقول والاعراف عن كوف وصدر وفى رضا. وفى اهي الواو هي مذكوره اهي، فهي ترمز للرقم ايه 6. ده بالنسبه لايه لسوره الاعراف. وجي بعد كده في اول سوره فاطر قالوا والاخر والشامي بفاطر مذ ولي ورى وشديد اولا وصفه دهري. طبعا برضو هنا بيقول ايه يعني هنا بالنسبة لسورة فاطر يعني قال ذكرها في اخر العدد ولكنها خسبت منه، لان قال والاخر والشامي اللي هو المدني الاخير يعني، والشامي بفاطر مذ ولي، فالميم والواو يدلان على العدد معا. بعد كده جاب الواو تاني ورا وشديد اولا وصفه دهري، فطبعا يفهم من ذلك ان حتى الواو التي جاءت اخرا ايضا تدل على العدد وعلى الرقم. لكن الواو اللي بعد كده بتبقى تأتي للفصل عشان خاطر يبقى يزيل اللبس وما يحصلش ايه خلط في الفهم. وهنا برضو مثال الواو الفاصلة يعني التي وقعت بعد تمام العدد اللي هي عندنا في سورة البقرة، ألوى في البقرة في العد بصرية رضا زكى فيه وصفا. فطبعا البصرية عند العد البصري يعني رضا زكى فيه وصفا. وصفا هنا الواو بتاعت وصفا معناها خلص الحروف بتاعت التي ترمز لأرقام عدد آيات سورة البقرة في العد البصري، فانتهت بالواو الفاصلة. طيب ده بالنسبة لمعنى الواو. يبقى الأصل إنه يأتي بهذه الواو عشان تفصل، وسواء تفصل ما بين أرقام العد والآي وما بعدها بحيث يكمل تكملة البيت، أو يأتي ما بعدها يكون حكم آخر لنفس السورة التي تتحدث عنها الأبيات. بيقول بقى بعد كده بيتكلم برضو عن حاجة تانية في الصلاح، وهو بيقول وما قبل أخرى الذكر أو بعده لمن تركت اسمه في البضع فأبضع بما يبري. البضع أو البضع بكسر الباء وفتحها يطلق على ما بين 3 إلى 9 فقط، وبالفتح البضع بالفتح يطلق على البيان، يقال بضع له الكلام يبضعه بضعا من باب قطع، قطع يقطعه قطعا يعني بضع يبضعه بضعا إذا بينه، فبضع هو بضوعا أي فهم. قوله فابضع يعني افهم وتبين، ويبري مأخوذ من الإبراء أي النقاء من قوله أبرأه الله من دائه إذا شفى منه. والمعنى أخبر المصنف في هذا البيت أنه سيذكر عددا أو أعدادا لبعض أئمة العدد ويسكت عن تسمية الباقين، وأنه جعل المرتبة التي قبل أخرى الذكر من العدد وهي التي تكون أنقص من أخرى الذكر بواحد. يعني مثلا إذا ذكر أن عدد الآيات لفلان 45 يبقى غيره 44 أو 60 يبقى غيره 59، تنقص واحد كده. أو المرتبة التي بعد أخرى الذكر اللي هتكون أزيد بقى من آخر عدد مذكور بواحد لمن سكت عنه ولم يبين اسمه ولكنه لا يريد ما بعد أخرى الذكر، حيث يكون هناك من القرائن ما يدلك على أنه المراد دون غيره. يعني تبقى في قرينة، لو ما فيش قرينة يبقى ننقص واحد، لو في قرينة تدل على الزيادة يبقى نزود الواحد، كأن تكون المرتبة التي قبل أخرى الذكر مشغولة بعده بعدد إمام من أئمة العدل. يعني قال لو قال مثلا فلان ب 55 وفلان 56 يبقى ما لم يذكره هنخش بقى العدد الأزيد اللي هو 57، لأن العدد اللي قبليه مشغول بإيه؟ بمذهب حد تاني من العلماء. ومثال هذه الصورة هيجيب بقى مثال عملي، قوله في سورة الرعد: وفي الرعد للشامي زهر مداده ثلاث عن الكوفي والأربع للصدر. فأنت ترى أنه ذكر للشامي 47 كما دل على ذلك الزاي والميم، وللكوفي 43 وللصدر 44 وهي آخر مرتبة من الذكر، وما قبلها وهو 3 قد ذكره للكوفي، فيتعين أن يكون لمن تركه 45. يعني نقول تاني، هو ذكر الشامي 47 الكوفي 43 والصدر 44، يبقى على طول كده يبقى المرتبة التي لم يذكرها تبقى أوتوماتيكا تكون أزيد بواحد، لأن الأقل بواحد اللي هو للكوفي 43 وذكر آخر حاجة الصدر 44، يبقى ما لم يذكره هيبقى مذهبه إيه؟ آخر مرتبة من الذكر، تبقى يتعين أن يكون لمن تركه 45 اللي هو البصري. ومن القرائن التي يقيمها الناظم لإرادة العدد الذي بعد أخرى الذكر أن يذكر عددا ثم يذكر عددا آخر ويترك بينهما واحدا فقط، فيؤخذ حينئذ ما بعد أخرى الذكر لأنه العدد الذي تركه خاليا بين العددين. يعني إذا ذكر عددين رقمين في بينهم رقم غير مذكور، يبقى غير مذكور ده لمذهب من لم يذكره. هيجيب بقى مثال هذه الصورة زي في سورة البقرة، يقول: وفي البقرة في العد بصرية رضا ذكى فيه وصفا وهي 5 عن الكسري، فذكر أنها في عدد البصري 287 كما دل على ذلك الراء والزاي والفاء، ثم بين أنها 85 لمن رمز إليهم بالكسري اللي هم الحجازيون والشامي، وترك بينهما اللي هي 86 ماشي خالية، فتعين أخذوه لمن ترك اسمه وهو الكوفي، وهذا إذا ترك مرتبة واحدة خالية بين العددين كما في المثال. أما إذا ترك أكثر من واحدة وكان ما قبل أخرى الذكر خاليا، فيتعين أخذ ما قبل أخرى الذكر لمن ترك اسمه كما في سورة الكهف. تعالوا نشوف سورة الكهف. يعني إذا ذكر دلوقتي وإذا ذكر يعني مذاهب علماء العدد رقم معين، وجيب بقى سب في رقمين فاضيين في النص وبعديهم ذكر رقم مذهب ثاني، فهنا يتعين المذهب لمن لم يذكره اللي هو قبل المذكور مباشرة. هنشوف سورة الكهف بيقول ايه: وفي الكهف بصري اتى يسر قصده وكوفيه يسمو وشام وعى وقري. المعنى ان هو اخبر ان عدد اي هذه السورة 111 آية عند البصري خلاص، وعند الكوفي 110، وعند الشامي 106. فتعين ان يكون عددها للحجازيين 100 وايه 105. يعني هو دلوقتي ايه ذكر ان هي عند البصري 111 والكوفي 110 والشامي 106 خلاص. في بقى يعني طبعا 106 في 107 وفي 105. فتعين ان يكون عددها للحجازيين 105 عملا بقاعده ما قبل اخرى الذكر خلاص. ده يبقى هنا عشان كده ايه تعين انها تكون العدد الاقل مباشره. وبعد كده والحاصل هيقول بقى خلاصه الكلام ده. والحاصل ان المصنف تاره يذكر عددا واحدا لبعض الائمه ويسكت، وتاره يذكر اعدادا. فان ذكر عددا واحدا يتعين ما قبل اخرى للذكر لانه الغالب في نظمه وهو الذي بدا به. يعني بنقص واحد على طول مباشرة. وإن ذكر عددين فأكثر فإما أن يكون بتوال أو بدونه. فإن ذكر أعدادا متوالية بطريق النزول من أعلى إلى أدنى يتعين ما قبل أخرى الذكر، وكذا إن كانت غير متوالية وبينهما أكثر من عدد. ولكن وإن ذكر متوالية بطريقة الترقي من أدنى إلى أعلى فيتعين ما قبل أخرى الذكر، وكذا إذا كان العددان بدون توال وبينهما مرتبة واحدة خالية يعلم كل هذا من استقراء كلامه وتتبعه في قصيدته. ولأن استخراج تلك القرائن لمعرفة إن كان المقصود ما بعد أخرى الذكر أو قبله أمر الناظم الطالب بالبضع وهو التبين والفهم، فقال فاضع يعني فتبين ما أردت بيانه لك وما أقمت لك من القرائن على المقصود، بما يزيل عن نفسك الشبه والارتياب والحيرة والتردد في العدد المسكوت عنه. والغالب في القصيدة أنه إنما يريد ما قبل أخرى، فتنبه لذلك والله الموفق. بعد كده بيقول: وسميت أهل العد في أي خلفهم بستتها الأولى ورتبت ما أجري، جعلت المديني أولا ثم آخرا، ومكن إلى شام وكوف إلى بصري. طبعا احنا قلنا ان هو في الأبيات اللي فاتت طبعا هو خد رموز اسمية ورموز حرفية. الأبيات اللي فاتت خد الرموز الاسمية اللي هي القطري والحجري والكسري والمصري والنحري والصدري، الست كلمات دولت اللي هم الرموز الاسمية. في بقى الرموز الحرفية اللي هي في الأبيات دي دلوقتي اللي معانا دلوقتي خلاص. يعني الرموز الحرفية المقصود بيها اللي هي رموز الإفراد كل واحد على حدة، انما الثانيين اللي فاتوا الرموز الاسميه اللي هي رموز الجمع كل حد مع الثاني اما يجتمعوا مع بعض. فطبعا هنا رموز الافراد نظمها ازاي بقى؟ يخبر الناظم في البيت الاول بانه سمى اهل العدد في ايات الاختلاف بالسته الاولى من حروف ابي جاد، يعني انه يرمز لائمه العدد السته بالاحرف السته الاولى وهي الالف اللي هي ابجد هو، عشان دول سته بس، الالف والباء والجيم والدال والهاء والواو. ورتب هذه الاحرف التي أطلقها على الأئمة الستة حسب ترتيبهم في الذكر في البيت الثاني. وهذا معنى قوله ورتبت ما أجري، وقوله جعلت المديني يعني أنني بدأت بالمدني الأول فله الهمزة، وجعلت المدني الأخيرة ثانيا فله الحرف الثاني وهو الباء. وقوله ومكن إلى الشام يعني أنني ذكرت بعد المدني الأخير المكي مقرونا إلى الشامي، فللمكي الحرف الثالث وهو الجيم، وللشامي الحرف الرابع وهو الدال. وقوله وكوف إلى بصري يعني أنه جعل الكوفي في المرتبة الخامسة فله الحرف الخامس وهو الهاء، وجعل البصرية في المرتبة السادسة فله الواو وهو سادس الحروف. فالحاصل أن المصنف رحمه الله جعل لأسماء الأئمة رمزين، رمزا اسميا كلميا وهو ما سبق لرموز الجمع اللي جمع فيها كل مجموعة مع بعض، اللي هو الأبيات اللي أولها وخذ بعلامات في الأسماء علمهم، وآخر حرفيا وهي هذه الأحرف الستة للأئمة الستة على الترتيب الذي بيّنه وشرحناه لك، وأخبر بأنه يرمز بتلك الأحرف أثناء آي الخلاف. وهذا إذا ضاق النظم، فإن اتسع له النظم فتارة يذكر الرمز الكلمي وأخرى يذكر الاسم الصريح، كما فعل ذلك في حرز الأماني والله أعلم. يعني طبعا احنا ناخد بالنا يعني لماذا يعني لجأ الناظم إلى هذه الرموز، وطبعا الرموز دي طلبا للإيجاز، والإيجاز أصله لما نرجع الجاحظ كان قال أي قال كلمة جميلة، قال لك إن العرب توجز إذا أرادت أن يحفظ عنها، وتطنب إذا أرادت أن يفهم منها. يعني لما يكون المقام مقام إيجاز عشان حاجة تتحفظ عايزينها تتحفظ بالنص، يبقى يوجزون إيجازا في الكلام بحيث يكونوا حريصين النص يحفظ تماما، اللي هو زي الشعر، زي الحكمة، زي المثل أو القول المأثور، ماشي؟ فكل الحاجات دي المفروض إنها تحفظ بالنص، فعشان كده تكون كلها مبنية على الإيه؟ على الإيجاز. لكن لما يكون مقام بيان توضيح وشرح وإفهام يبقى مقام إطناب، يبقى يكتروا في الكلام عشان يوضحوا ويعرفوا المراد والغاية والمطلوب. فطبعا الناظم رحمه الله عشان ألف نظم الشعر الأصل في الشعر الإيجاز، فهو لجأ إلى استخدام الرموز، سواء الرموز الإسمية اللي تدل على رموز الجمع اللي هو جمع فيهم مذاهب أهل العدد، يا إما الرموز الحرفية اللي اقتصر فيها على كل واحد من علماء العدد على انفراده، استخدم هذه الرموز طلبا للإيجاز عشان خاطر الشعر والنظم يعني ليس فيه متسع لكثرة الكلام، لأنه هو محكوم بالوزن والقافية حتى يستقيم البيت والنظم معه تماما. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لهذه المقدمة. احنا كده نعتبر كده خلصنا خالص المقدمة بالكامل، وزي ما احنا شايفين ان المقدمة اللي هو عملها الناظم رحمه الله تساوي 70 بيت. طبعا 70 بيت فيهم يعني ذكر فيهم هذا العلم وفضله والأدلة عليه، بالإضافة أنه ذكر في المفاهيم والاصطلاحات سواء المتعلقة بمعرفة فواصل الصور والأدلة على توقيف هذا العلم، وأنه فيه جانب اجتهادي، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على تمييز الفاصلة من غيرها، وبعد كده انتقل إلى الرموز والاصطلاحات اللي هو اصطلح عليها، عشان خاطر زي ما قلنا ان الابيات قائمة على الايجاز طلبا للايجاز والتيسير. وطبعا زي ما شفنا خد رموز للجمع ورموز للافراد زي ما عمل في الشطبية تماما. وطبعا هناخده دلوقتي بالمرة سورة الفاتحة لان هما بيتين سهلين. وطبعا اما نشوف سورة ام القرآن بيقول وام القرآن الكل سبعا يعدوها ولكن عليهم اولا يسقط المثري ويعتاد بسم الله والمستقيم كل لكل وما عد الذين على ذكري. يعتاد يعني يجعلها عوضا، يقال عوده الله كذا اذا اعطاه العوض، يعني فاعتاد اي اخذ العوض. والذكر بكسر الذال حفظ الشيء. والمعنى بعد ان تكلم المصنف على الضوابط والقواعد المهمة لمعرفة الفواصل والاصطلاحات التي ذكرها، شرع يتكلم في المقصود وهو فواصل السور حسب ترتيب القرآن الكريم. والسورة قرآن ذو فاتحة وخاتمة يشتمل على آي، وأم القرآن من أسماء الفاتحة، سميت بهذا لاشتمالها على مقاصد القرآن إجمالا، وتسميتها كتسمية غيرها من السور توقيفية، وهي مكية على الصحيح. ثم أخذ المصنف في بيان عددها، فبين أن عددها عند جميع أئمة العدد سبع آيات لورود النص بذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عدها سبع آيات عن أم سلمة وغيرها، ولهذا أجمعوا على أنها سبع آيات. وهذا معنى قوله وأم القرآن، وقوله ولكن عليهم استدراك على ما سبق من اتفاق الكل على عدها سبع آيات، فقد يوهم هذا الاتفاق أنهم اتفقوا على التفصيل كما اتفقوا على الإجمال، فرفع بهذا الاستدراك هذا التوهم، فبين أن بينهم خلافا في التفصيل. فكلمة عليهم الواقعة في الموضع الأول وهي أنعمت عليهم يسقطها المرموز لهما بكلمة المثري وهما المكي والكوفي، ويعدان موضعها أو مكانها البسملة، فتعين لغيرهما وهم المدنيان والبصري والشامي عد أنعمت عليهم وإسقاط البسملة، والكل يسقط عليهم الثانية من العد، ولهذا احترز المصنف عنه بقوله أولا. وقوله والمستقيم كل معناه أن قوله اهدنا الصراط المستقيم معدود آية للجميع، وقوله وما عد الذين يعني معناه أن قوله الصراط الذين متروك للجميع، وقوله على ذكري ثناء على أهل العدد وتنبيه على أن عدهم ما عدوا وتركهم ما تركوا مبني على ما حفظوا وتلقوه عن سلفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيتكلم بقى عن التوجيه، وجه من عدى البسملة آية من الفاتحة مشاكلتها لفواصل سورتها مع الإجماع على أنها سبعة، لأنها تشاكل فواصل السورة في حرف المد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعلى أن لفظ الرحيم لا يذكر في القرآن إلا رأس آية، ولورود النص عن أم سلمة رضي الله عنها فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها رأس آية. ووجه من لم يعدها الإجماع على عدم عدها في أول السور غير الفاتحة، لأن يعني طبعا كل قراب الإجماع أن الفتحة البسملة في غير الفاتحة غير معدودة آية، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان افتتحوا صلاتهم بالحمد لله رب العالمين، يعني لم يذكروا البسملة. ولما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي. الحديث طبعا مبنية ولم يذكر فيه البسملة. ووجه من يسقط عليهم عدم مشاكلتها لفواصل السورة، لأن فواصل هذه السورة مبنية على حرف المد الواقع قبل الحرف الأخير، وانعقاد الإجماع على عدم عد نظيره في القرآن كله. ووجه من عد الأدلة السابقة على عدم البسملة آية مع الإجماع على أن الفاتحة سبع، وذلك لا يتأتى إلا بعد أنعمت عليهم، وإنما نبه المصنف على عد المستقيم للجميع دفعا لما يتوهم من عدم كونه فاصلة، وأن الفاصلة هي الذين، نظرا إلى أن فواصل السورة مختتمة بالنون، ونبه على ترك صلاة الذين للجميع دفعا لتوهم كونها فاصلة لمشاكلتها لفواصل السورة، وإنما اتفقوا على تركها لشدة تعلقها بما بعدها، لأنه صلتها ولا يتم الموصول بدون صلته. ده كده خلاصة الكلام لحد نهاية سورة الفاتحة. وطبعا يعني إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم في عدد الأبيات، احنا كده يعني نعتبر النهاردة ختمنا المقدمة وعرفنا كل مصطلحات الناظم رحمه الله. وقبل ما ننهي المحاضرة بتاعتنا، لو حد تاني عايز يسمع مش مشكلة، او لو حد عايز يسأل سؤال في المحاضرة اللي احنا شرحناها او فيما سبق ممكن يتفضل يسأل. انا معاكم. دكتور، بالنسبة للحفظ يعني طيب. 70 بيت لسه ما، يعني الصراحة أنا لسه ما مداني يعني أحفظ ولا 20 بيت لسه، بالإضافة لكده الأبيات تحتاج إلى يعني حفظ فهم، يعني حفظ الشرح، شرح كل بيت يعني مو بس حفظ الأبيات. فالمقرر يعني إذا يكون طويل في الفصل هذا. هو إن شاء الله هو المقرر في المنهج لغاية آخر سورة آل عمران، بس أنا إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة هنحدد بالضبط الأبيات اللي هي هتكون موضع أسئلة إن شاء الله، هقول لكم عليه. بس هو المفروض دلوقتي نجتهد ونحفظ المقرر على قدر استطاعتنا يعني. ماشي، نحن الابيات طبعا نزل الشرح فهم الشرح. ما هو الشرح انا ماشي معاكم واحده واحده، وبحاول اشرح كلمه كلمه، والحاجه اللي مش واضحه بحاول اوضحها بحيث يعني ما يبقاش في مجال ان ابيات مش واضحه او حاجه غامضه او مبهمه. وطبعا المحاضرات، في الناس الفريق والطاقم اللي معانا بيسجل محاضرات بحيث في اي وقت بنقدر نرجع للايه لاي محاضره ونسترجع الشرح المره الثانيه. دي فرصه كويسه ما كانتش متاحه زمان، الا يعني ما شاء الله دلوقتي الاجهزه الحديثه والكلام ده كله سهل لنا حاجات كبيره في العلم وكده، ما كانتش موجوده قبل كده يعني. نعم، بس تحتاج لحفظ الأعداد والأرقام. أيوة، عموما إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة هنتكلم إن شاء الله عن الامتحان المطلوب إيه بالظبط ونحدد. بس دلوقتي حضرتك دلوقتي المفروض الطبيعي إن إحنا مطالبين إن إحنا نجتهد في الحجز على قد ما تقدري، اعملي اللي تقدري عليه إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص تمام. ماشي. لو في حد عايز يسمع او حد عايز يسأل سؤال تاني ان شاء الله. طيب جزانا معاكم ان شاء الله نختم دلوقتي، وباذن الله نأمل ان احنا مزيد من الاجتهاد، وباذن الله ان شاء الله نجني ثمرة هذا العلم مع الجد والاجتهاد والحرص والطلب، وربنا يتقبل منا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.